السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، لبدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من تعليق على نظم العلامة ابن عاشر رحمة الله عليه مع شرح ميارة تلميذه رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بعون الله وتوفيقه فيما يتعلق به الأبيات الفقهية من هذا النظم، تكلمنا عن المياه، وتكلمنا عن قول الناظم رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، تكلمنا عن تقسيم كتاب الطهارة بما يعطي خريطة ذهنية لهذا الكتاب المهم. ذكرنا أن الطهارة تنقسم قسمين، طهارة خبث وطهارة حدث، وأنه بدأ بالماء لأنه تحصل به الطهارتان. فقال رحمه الله: فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم إلى آخره. ذكرنا أن الماء إذا كان باقيا على أصل خلقته ينقسم ثلاث أقسام: إما أن يبقى على أصل خلقته ويلتحق بذلك إذا تغير بما أو خالط ما لا يضره، فهذا الماء طهور يصح استعماله في العادات وفي العبادات، فيجوز لك أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تزيل به النجاسة، ويجوز لك أيضا أن تطبخ به أو أن تشربه. والنوع الثاني هو الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، فهذا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، وهذا يكون إذا اختلط الماء بما يؤثر عليه من الطاهرات، فإنه حينئذ يجوز استعماله في العادات، فيجوز لك أن تغسل ثوبك به من يعني من غير نجاسة، من وسخ مثلا، هذا جائز، ويجوز لك أن تشربه كما إذا تغير بشاي مثلا فصار كوبا من الشاي مثلا تشربه، أو عصيرا أو ما إلى ذلك، أو تأثر صار مع عجين مثلا أو ماء ورد أو غير ذلك مثلا، كذلك ما يسمى بأنه ماء ورد وكذا، هذا بإلقاء الورد فيه مثلا، هذا يستعمل في العادات لكنه لا يستعمل في العبادات، فلا يجوز لك أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به. وعند الجمهور منهم مالك أيضا لا يجوز لك أن تزيل به نجاسة. ثم الثالث هو النجس، وهذا لا يستعمل في العبادات قطعا، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يزال به، يعني لا تزال به نجاسة لأنه هو نجس في نفسه، فاقد الشيء لا يعطيه. وأيضا الأصل فيها لا يستعمل في العادات، لكن عموما المتنجس يجوز استعماله في غير مسجد وإنسان، يعني غير ما يستعمله الإنسان، يعني في غير شرب مثلا لا يجوز شرب النجس. وأيضا في المساجد ينبغي أن يجتنب كل شيء متنجس، من دفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، آدمي في شربه ونحو ذلك. طيب، بعض الأشياء قد يكون فيها تفاصيل، وذكر من ذلك أن الذي لا ينفك عنه غالبا ما، وذكرنا ذلك، لا يؤثر عليه، وكذا طول المكث ونحو ذلك من الطاهرات طبعا، وكذلك ما ذاب فإنه طهور. هذا ما أخذناه في الدرس الماضي، والآن ندخل في درسنا هذا. هذه كانت مراجعة سريعة. قال رحمه الله: فصل، فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع غرض لممنوع عرض، و غسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فصل أي كلام فاصل. نبدأ بالتعليق على الأبيات ثم نمر على الشرح إن شاء الله تعالى. فصل أي كلام فاصل أو مفصول عما قبله كما تقدم لنا. هذا الفصل عقده بعد أن فرغ مما يتعلق بالمياه، شرع يتكلم عن الطهارة المائية الصغرى وهي الوضوء. سوف يتكلم عن مباحث، فالمبحث الأول يتكلم فيه عن فرائضه، فرائض الوضوء، والمبحث الثاني يتكلم فيه عن سنن الوضوء، والثالث يتكلم فيه عن مندوبات الوضوء، والرابع يتكلم فيه عن بعض أحكام الوضوء وعن مكروهات الوضوء وبعض أحكامه. فبدأ بالمبحث الأول وهو فرائض الوضوء. قال: فصل: فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور النية في بدئه. الفرائض جمع فريضة، لأن فعائل يجمع بها فعيلة ونحوها مما يعني قبل آخره بقطع النظر عن هاء تأنيثه، حرف علة يمد عفوا. فإنك تقول مثلا حلوبة وحلائب، سحابة وسحائب، صحيفة وصحائف، هكذا أيضا تقول فريضة وفرائض كما قال ابن مالك رحمه الله: وبفعائل جمعا فعالة وشبهه ذاتاء نوم زالة. فالمؤنث هكذا يجمع فعائل، كما تقول مثلا ضفيرة وضفائر، صحيفة وصحائف، وهكذا فريضة وفرائض. والفرض في اللغة القطع، والفريضة في اصطلاح المالكية هي بمعنى الركن عند بعض المذاهب الأخرى، فهي جزء الماهية الذي لا تصح إلا به، جزء من الماهية بخلاف الشروط مثلا، فهي لا تصح الماهية إلا بها لكنها خارج الماهية، كما قال صاحب المراقي: والركن جزء الذات والشرط خرج، صيغة دليلها في المنتهج. فالفرق بين الشرط والركن يشتركان في أنهما لا تصح أو لا يصح الشيء إلا بهما، إلا بالشروط وبالأركان. طيب ما الفرق بينهما؟ الركن داخل في الماهية والشرط خارج عنها. فمثلا بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط، أو الطهارة عموما شرط، لأن الطهارة ليست جزءا من الصلاة، وإن كانت الصلاة لا تصح إلا بها، لكن ليست جزءا من ماهية ومفهوم الصلاة. أما الركوع مثلا فإنه ركن فريضة عند المالكية. لماذا؟ لأنه جزء من الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، فلو تركه عمدا الإنسان صلاته باطلة، وكذا إذا تركه سهوا وطال ولم يستدركه يعني على شروطه الآتية إن شاء الله. طيب إذن فصل: فرائض الوضوء هي أجزاء الوضوء الذي لا يصح الوضوء إلا بها. والوضوء في اللغة مأخوذ من النظافة والجمال والبهاء وما إلى ذلك، وضوء الرجل، وتقول هذا شاب وضيء، معناها أنه جميل وحسن وبهي المنظر. وفي الشرع هو الطهارة المائية الصغرى التي ترفع الحدث الأصغر بتطهير أعضاء مخصوصة طبعا، ولا بشروط مخصوصة. فقال لك: فرائض الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها، أجزاء التي لا يصح إلا بها الداخل في ماهيته سبع، سبع فرائض، والعدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. وهي هذه الفرائض السبع: دلك وفور النية في بدئه. الفرائض السبع قسمان: القسم الأول هو القسم المجمع عليه، وهي الأعضاء القرآنية الأربعة المذكورة في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. رجلكم وأرجلكم، هذه الأعضاء الأربعة مجمع عليها. فإذا هذه الفرائض أربع فرائض مجمع عليها. والقسم الثاني الفرائض المختلف فيها، وهي ثلاثة، وهي التي جمعها ابن عاشر في الشطر الثاني من البيت الأول. قال: دلك وفور نية في بدئه. وأما الأعضاء القرآنية فإنه رفع أيضا جمعها في بيت واحد، فقال: وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. هذه الأعضاء القرآنية الأربعة المتفق عليها. فابن عاشر رحمه الله يعني أبدع أيما إبداع في نظم هذه في مواطن كثيرة، وكلما تأمله الإنسان تعجب. ولعل هذا يعني نحسبه من شيء من إخلاص النية أو ذلك أو نحو ذلك، هذا الذي نرجو. دلك وفور نية، هذه الثلاث الفرائض مختلف فيها، ولكن المذهب المالكي على وجوبها وكذلك الجمهور في النية. دلك معناها إمرار اليد أو ما يقوم مقامها على العضو مع الماء أو بعده، هذا يسمى دلكا، وهذا الدلك فريضة في المذهب المالكي على المشهور، لا يصح الوضوء إلا به. بمعنى أن إنسانا لو غمس يده مثلا في ماء فإن هذا عند المالكية رحمهم الله لا يكفي، وضوءه بهذا باطل إذا اقتصر عليه، لا بد أن يمر يده على يده مثلا أو نحو ذلك. أما أن يكتفي بمجرد صب الماء أو غمس العضو أو نحو ذلك فهذا لا يكفيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، والحديث في السنن، سنن أبي داود وغيره. وفور، هذا من مفردات المذهب، فالجمهور على عدم وجوب الدلك، لكن مذهب مالكي فريضة فيه هذا. وفور، الفور ويعبر عنه بالموالاة هو الاتيان، يراد به الاتيان بأعضاء الوضوء في فور واحد من غير تفريق متفاحش، يعني في وقت متقارب من غير تفريق متفاحش. أما التفريق اليسير فهو مغتفر ولو عمدا، يعني إذا كنت تتوضأ مثلا فكلمك شخص فرددت عليه ثم وصلت وضوءك مثلا وكان الكلام قصيرا هذا لا يؤثر، إنما المقصود أن يفرق تفريقا يعني طويلا فيه شيء من الطول، وهذا الطول المعروف هو أنه مقدر كما سيأتي في كلام الناظم في درس قادم إن شاء الله، أنه مقدر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. يعني إذا تركت الوضوء حتى جف العضو، مثلا كنت تغسل يديك إلى المرفقين فغسلتهما وأردت أن تمسح رأسك ثم اشتغلت بشيء حتى جفت يداك وكنت شخصا معتدلا في زمان معتدل، كنت شخصا معتدلا بمعنى أنك لست فيك حرارة زائدة كبعض الشباب، ولست هامد البرودة كبعض كبار السن، بل أنت شخص وسط، وكذلك الجو كان وسطا لم يكن فيه ريح شديدة مثلا تسرع بالجفاف لمثل هذا، ولا كان فيه رطوبة شديدة تبقيه أكثر من العادة، بل الجو متوسط، فهذا الزمان المقدر به هذا مثله إذا مر، ولو لم يجف الماء بالفعل وإنما مثل هذا الزمان لو مر فإنه يكون مؤثرا ومانعا من إكمال الوضوء بشرطه، وعلى تفاصيل سيذكرها الناظم في آخر هذا الفصل إن شاء الله. هذا معنى الفور. واستدل على الفور على فرضيته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في سنن أبي داود أنه رأى رجلا، لما رأى رجلا يعني ترك لمعة فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال أحمد عن هذا الحديث، حديث خالد بن معدان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إسناده جيد، ولهذا الحنابلة يوافقون المالكية في هذا أنه لا بد من تتالي أعضاء الوضوء، لأن هذه هي الصفة الشرعية، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أتى بالوضوء إلا هكذا، فهذا مذهب المالكية ومن وافقهم، لا بد من الفوري، ومن فرق تفريقا متفاحشا من غير عذر فإنه وضوءه باطل. الثالث، الفريضة الثالثة مختلف فيها نية. وجوب النية في الوضوء مذهب جماهير أهل العلم ومنهم المالكية، لأنه عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا أنك مثلا لو أصابك مطر، طبعا النية لها شروط، النية المعتبرة شرعا لها شروط، مثلا منها أن تقارن العمل، فلا يمكن أن تنوي نية بأثر رجعي كما يقال. مثلا أنت لو كنت جنبا ثم نزل عليك المطر ولم تنوي شيئا، حتى لو سبحت في بركة وتدلكت فيها وأنت لا تنوي سوى أن تنظف أعضاءك مثلا، لم يأتي في بالك ولم يدر في خلدك رفع الجنابة مثلا. طبعا هذا في الجنابة، لأن الجنابة مثل الوضوء في هذا، أو حتى الوضوء لو غسل الماء وأعضاءك حتى لو دلكتها يعني لم يأتي في بالك أنك تريد مثلا رفع الحدث الأصغر أو أن تريد أن تتوضأ، إن هذا لا يجزئك. فلو تذكرت مثلا بعد ذلك فقلت خلاص هذا الذي كان هو لرفع الحدث، هذا لا يصلح ولا يصح، لا بد للنية أن تكون مقارنة للعمل. ونفس الشيء في الغسل، فمثلا لو اغتسلت وأنت ناس فإنك مثلا تريد مجرد النظافة بهذا، فهذا لا يرفع جنابتك، ولا يمكنك أن تقول ما سبق هذا فلنعده لكذا، هذا لا يصح، لا بد أن تكون النية مقارنة للعمل. لا يمكن، إذا فعلت الفعل بغير نية لم يصح عبادة، لأن هذه عبادة محضة لا تصح إلا بالنية. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المالكية، ولهم أدلة في ذلك كما قلنا، منها إنما الأعمال بالنيات، ومنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن أمروا بالوضوء عند القيام للصلاة، مما يدل أنه مفعول لأجل الصلاة ولا لغيرها، وإلى غير ذلك من الأدلة. وهذا هو مذهب الجمهور. في بدئه قوله ثم تكلم عن النية من ثلاثة أوجه كما ذكر الشارح. الوجه الأول في وقتها، والوجه الثاني الوجه الأول في حكمها، وقد عرفنا أنها فريضة. الوجه الثاني في وقتها، قال في بدئه، وهذا في إجمال. ما المقصود في بدئه؟ أي عندما في أول فعل تفعله أو في أول فريضة تفعلها، هذا فيه خلاف، والخلاف في الحقيقة قد يكون آئلا إلى وفاق. المقصود أنه لا يعتبر من أفعال الوضوء إلا ما قارنه النية. وبناء على هذا فلو بدأت بالوجه الذي هو أول فريضة، لأنه سيأتي معنا أن المالكية عندهم كل ما قبل الوجه سنة، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق هذا كله سنة عند الجمهور، فبالتالي لا يصح سنة ولا فريضة، لا تصح إلا لا تصح السنة ولا تصح الفريضة إلا بنية. لكن الفرق أن السنة إذا بطلت فإن هذا لا يؤثر على الوضوء، لأن هذا هو معنى كونها سنة. فلو أنك تمضمضت بغير نية واستنشقت بغير نية، يعني مثلا بنية نظافة مثلا، نحن نقصد لما نقول بغير نية نقصد بغير نية التقرب أو بغير نية الوضوء، فلو فعلتها مثلا من أجل أن تتنظف فقط ثم نويت بعد ذلك مع غسل الوجه صح وضوءك، لأن جميع الفرائض وقعت بنية. وأما لكن السنن لا تصح سننا، لكن هل هذا يؤثر؟ لا، لأنك أصلا لو تركتها رأسا لصح وضوء. فإذا لا بد أن يقارن أول فريضة، كل الفرائض تكون وقعت بنية، والذي ينبغي أن تكون حتى السنن بنية حتى لا تحرم أجرها، لكن هذا ليس بلازم، فإنك إذا تمضمضت بغير نية لا أجر لك، لأن الأجر مقارن للنية، لكن هذا لا يؤثر على صحة الوضوء لأنها سنة. أما إذا مثلا غسلت وجهك تبردا أو تنظفا عادة يعني، ثم قررت أن تتوضأ، فلا يجوز لك أن تبني على ما فعلته عادة، لا يجوز، لابد أن تعود فتغسل وجهك بنية العبادة. لا يمكنك أن تبني تقول مثلا أنا أصلا غسلت وجهي تنظفا سأكمل من غسل اليدين، هذا لا يصح، لأن هذا الفرض وقع من غير نية التقرب أصلا، هذا هو معنى في بدئه. ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، هذا هو الوجه الثالث من الكلام عنه. ماذا أنوي إذا قال قائل ماذا أنوي؟ طيب أنا أريد أن أنوي، وأمر النية في الحقيقة سهل لأنه محل القلب، كل من أراد أن يصلي فتوضأ لأجل أن يصلي هذا خلاص قد أتى بالنية. لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا بعض الأشياء التي يحسن بالإنسان أن ينويها، وإذا لم ينويها عندهم ولا واحد منها ولا يعني ما حولها ما يعني معناها ما نحوها في المعنى، فإنه لا يكون متوضئا، لأنه حينئذ لم ينوي العبادة يعني. والمقصود أن ينوي أن هذا الوضوء للصلاة وأنه عبادة أو نحو ذلك. فقال ولينوي رفع حدث، واللام هنا لام الأمر، ولذلك جزمت حذف حرف العلة، بقيت الكسرة أصلها ينوي، لما دخلت عليها لام الأمر جزم، لهذا ولينوي رفع حدث أو لينوي مفترضا عليه أداء مفترض يعني عليه أو لينوي استباحة لممنوع عرض له. معنى هذا أن أنه إما أن ينوي رفع الحدث الأصغر، أو ينوي أداء ما افترضه الله عليه من الوضوء كما سبق: أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا إلى آخره، أو أن ينوي استباحة ما منعه الحدث، ما عرض منعه بسبب الحدث. وقد ذكرنا أنها ثلاثة أشياء بالنسبة للحدث الأصغر: الصلاة والطواف ومس المصحف. هذه أشياء تمنع إلا بوضوء أو من قام مقامه. فإذا نويت أنك تريد ذلك للوضوء، للصلاة عفوا، أو للطواف، أو لمس المصحف، فقد أديت ما افترض عليك في أمر النية، أو نويت أن تؤدي ما افترضه عليك من أمر الطهارة، أو نويت أن ترفع الحدث الأصغر ونحو ذلك من النيات التي هي في معنى هذا، هذه الثلاثة، فإن ذلك يجزئك. وغسل وجه، غسله اليدين، ومسح رأس، غسله الرجلين. بعد أن فرغ من المختلف فيها شرع في المتفق عليها، فقال: غسل وجه، وسيأتي أن حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني ليس الأصلع ولا الأغم، الشخص المعتاد، منابت شعره إلى الذقن. الذقن هو ملتقى اللحيين، وإذا كان له لحية فإنه عند المالكية يمر الماء على ظاهر لحيته، أيضا يمر يده بالماء على يدي ظاهر لحيته وإن طالت. وعرضا من الأذن إلى الأذن يقولون، هكذا يعني من غير دخول في التفاصيل سيأتي للشارح. غسله اليدين إلى المرفقين، يعني كما سيأتي. وينبه هنا أن الإنسان، قال العلماء، إذا أراد أن يغسل يديه فإنه يبدأ من أطراف أصابعه، لا يبدأ من المعصم كما يفعله كثير من الناس، بل ذهب كثير من العلماء إلى أن من فعل هذا فإن وضوءه باطل، فإنه يبدأ من أطراف أصابعه مرة أخرى ولو غسلهما في ابتداء وضوئه، يبدأ من أطراف أصابعه إلى أن ينتهي إلى مرفقه كما سيأتي. ومسح رأس طبعا، وكونه يبدأ من هنا إلى هنا، حتى لو بدأ بالعكس فإنه يجزي لكنه خالف المطلوب منه. المقصود أن يغسل ما بين هذا وذاك. ومسح رأس، الرأس يمسح ولا يغسل. والشيخ خليل ذكر أنه إذا غسله أجزأه، لكنه أساء يعني، لأنه غلو في الدين. الله عز وجل أمر بمسح الرأس، والرأس مبتدأه عند المكان الذي يبتدئ منه الوجه، وهو منابت شعر الرأس المعتاد، لا الأصلع ولا الأغم كما سيأتي إن شاء الله. فهذا يبدأ منه الرأس إلى منتهى الجمجمة، وقيل إلى منابت الشعر في القفا، وهو أحوط يعني. هذا هو الرأس، امسحه، ومعه ما يلي ذلك من الصدغين وما إلى ذلك. غسله الرجلين كذلك، الفريضة الأخيرة هي مسح غسل عفوا الرجلين إلى المرفقين، إلى الكعبين، إلى الكعبين. والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. قال لك: والفريضة عمت أيضا مجمع الأذنين، يعني أنه من الأذن إلى الأذن، على تفصيل عندهم وفي مسألة الصدغ وما بين شعر العاذر والأذن وكذا، لا نريد الدخول فيه، لكن في الجملة يقولون الوجه من وتد الأذن يعني إلى وتد الأذن الأخرى. والمرفقين عم والكعبين كذلك، عم الفرض المرفقين مع اليدين، والكعبين مع الرجلين على المشهور، يعني غسل الرجل إلى ما دون الكعب وغسل اليد إلى ما دون المرفق، هذا اتفاقا. طبعا إذا قيل اتفاقا معناه في المذهب، بخلاف كلمة إجماع. وأما المرفقان والكعبان فيعمهما الغسل على المشهور، وهو مشهور المذاهب الأربعة كلها، لأن الله عز وجل قال: إلى المرافق، إلى الكعبين. وإذا كان المغية من جنس، إذا كانت الغاية من جنس المغية، فإن الأصل أن تدخل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه هذا يعني غسل اليدين حتى شرع في العضد، كما في صحيح مسلم أبو هريرة فعل هذا، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ويعني غسل الرجلين حتى شرع في الساق، وهذا شمل الكعبين، وهذا هو الأحوط على كل حال. طيب، قال: وخلي الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. يعني أن من تمام غسل اليدين أن تخلي الأصابع اليدين وجوبا في المذهب. أصابع اليدين تخليلها واجب، بينما أصابع الرجلين سيأتي أن تخليلها إن شاء الله أن تخليلها مستحب ومندوب. ما الفرق بينهما؟ قالوا: أصابع الرجلين لشدة التصاقها صارت كأنها باطن عضو يعني، فلا يلزم تخليلها، وأما أصابع اليدين لانفراجها فهي لها حكم الظاهر، فلا بد من غسلها ولا بد من إيصال الماء إليها مدلوكا، وسبق معنا أن الدلك فريضة، وبالتالي لا بد من التخليل. وقيل إنه مستحب، لكن المشهور أنه المعروف في المذهب أنه عند المتأخرين أنه واجب بخلاف أصابع الرجلين. وشعر وجه، شعر ما كان على وزن فعل حلقي العين فإنه يجوز فتح عينه وتسكينها، قد جاء في القرآن بالقراءتين من المعز اثنين، وكذلك يوم ضعنكم إلى غير ذلك. وقال لك: وشعر وجه إذا من تحت الجلد ظهر. الشعر الذي يكون في الوجه إذا له حالان: الحال الأولى أن يكون كثيفا، وحينئذ لا يجب تخليله بل يجب غسل ظاهره فقط من غير تخليله، وأما هذا في الوضوء طبعا. وأما إذا كان خفيفا بما وضابط الخفة أن يظهر الجلد من تحتها، فحينئذ من تحته يعني من تحت الشعر، فحينئذ يجب تخليلها أي إدخال الماء فيه. ولهذا قال: خلل، هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فإذا خلل وجوبا أصابع اليدين وخلل وجوبا شعر الوجه إذا ظهر الجلد من تحته بخلاف الكثيف. قال الشارح رحمه الله: لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة، وبدأ بالصورة لأن المتكررات كثيرا، فأخبر أن فرائض الوضوء سبع، أولها الدلك. قال في التوضيح، توضيح شرح الشيخ خليل على ابن الحاجب: وفي الدلك ثلاثة أقوال: المشهور الوجوب، هذا ومعروف المشهور الوجوب مطلقا، ولا أنه بمعنى أنه ليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به لإيصال الماء، لا، لذاته هو واجب، هذا هو المعروف في المذهب عند المتأخرين. والثاني لابن عبد الحكم نفي وجوبه، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، إذا تحققت اتصاله هكذا عندي ولعل في نسخة أظن تحقق إيصاله، وهذا لعله صح، لطول مكثه أجزاءه، انتهى. لكن هذه الأقوال يعني نصيحة لطالب المذهب أن يركز على المعروف والمعتمد فقط، ولا يلتفت إلى الأقوال، لأنه المذهب فيه أقوال كثيرة، لو شرعت تنظر إلى الأقوال وهذا فيه ثلاث أقوال في المذهب وهذا فيه أربعة أقوال ستضيع، فأنت عليك بالمشهور. إذا المشهور ما هو؟ أنه واجب لنفسه. أما مرحلة الخلاف وكذا سواء داخل المذهب أو خارج المذهب، هذه مرحلة لاحقة لا يبدأ بها الطالب حتى لا يتشتت. قال: ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه. لا يجوز أن يأمر شخصا أن يدلكه إلا إذا كان عاجزا ويتدلك، طبعا مع مراعاة ما من يجوز له ذلك يعني، ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور. يعني لا يلزم أن يقارن الدلك الصب، بل يجوز أن يصبه ثم يدلكه، طبعا مع عدم التفريق المتفحش، لأن الموالاة أصلا لا بد منها في الوضوء عموما. طيب، قال: أو بعده على المشهور. ثانيها الفور، ويعبر عنه بالموالاة. ابن بشير: الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. ابن الحاجب: والتفريق، طبعا هذه طريقة يختصر بها المصنفون لما يقولون ابن بشير كذا، اللخمي كذا، ابن الحاجب كذا، يعني قال ابن بشير، قال ابن الحاجب هكذا. ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر يريد ولو عمدا. التفريق اليسير حتى لو تعمدته لا يؤثر، لأنه أصلا لا يقطع الموالاة، يسير مغتفر، هذه قاعدة عموما في الفقه الإسلامي. والمشهور أنه إنما يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوء، هذا هو يعني المشهور أنه ليس فريضة بإطلاق، بل هو فريضة مع الذكر والقدرة، على تفصيل سيأتي بيانه في آخر الفصل إن شاء الله. فإن فرق وضوءه عامدا مختارا، يعني تفريقا متفاحشا، ابتدع وضوءه، وإن فرقه ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طال أو قرب، يعني يكمل ولو طال إذا كان نسيانا، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل. أما إذا كان لعجز كما لو ضاع الماء أو كذا فإنه يبني إذا لم يطل، أما إذا طال فإنه يستأنف الوضوء من أوله. وهذا لن نشرحه الآن، لن نفصل فيه، لأنه سيأتي في نفس النظم نفسه، سيأتي في آخر هذا الفصل إن شاء الله. والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، هذا هو، وسيأتي أيضا في النظم إن شاء الله. ثالثها النية، والكلام فيها اتباعا للناظم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من فرائض الوضوء لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وللآية الأخرى التي تلونها آنفا: أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وروي عن مالك عدم وجوبها، وهذا ليس بمشهور أيضا، لا تلتفت إليه. الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه. والمشهور أن محلها عند غسل الوجه ذو أول الفرائض، وقيل عند غسل اليدين أولا خليل، وهو الظاهر، والظاهر هو القول الثاني حتى لا تخلو من نيتنا، لكن هو القول الأول يتكلم عن وقت وجوبها، لا يتكلم عن وقت مشروعيتها. ويقولون ينوي في الأول ويستصحبها بعد ذلك إلى ولو حكما إلى غسل الوجه. وجمع بعض بين القولين فقال: يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. الوجه الثالث في المنوي بها، وإليه أشار بقوله: ولن يرفع حدث من البيت، فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، والحدث المنع المترتب على الأعضاء يعني على الوصف القائم بالأعضاء، وصف معنوي يترتب عليه منع مباشرة مثلا عبادات معينة وما إلى ذلك كما مر، وإما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيخرج عنه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض لها، لأنها لا تصح إلا به يعني كالفريضة، لأنه لا يمكنك أن تصلي النافلة من غير وضوء، وإن كانت نافلة فلا يجوز لك أن تصليها من غير وضوء، حرام. وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة، وإن لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه، ولكنه فرض في الجملة لأنه لا يمكنك أن تصلي الفرض إلا بوضوء. وأما استباحة ما كان ممنوعا وقد حكي الإجماع على صحته قبل دخول الوقت ولا إشكال فيها، وإما استباحة ما كان ممنوعا عنه كالصلاة والطواف ومس المصحف، هذه هي الثلاثة الممنوعة بالحدث الأصغر نحو ذلك، ما أدري ما هو نحو ذلك يعني، وهو يعني قد يؤثر في بعض الأشياء مثلا يخفف الجنابة كذا، لكن يعني ما أدري ما هو الذي يتوقف. فأيها نوى كفاه. وقوله أو مفترض معطوف على رفع، على حذف مضاف، على رفع نعم ولينوي رفع على رفع محكي هكذا على حذف مضاف أي أداء مفترض، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. ربيعة يقفون على المنصوب على المنون المنصوب بحذف الألف يعني بحذف التنوين، فيقولون مثلا كما يقال جاء زيد ومررت بزيد، ولا يقال جاء زيد أو زيدو مثلا ومررت بزيدي، لا نقول مررت بزيد وتسكن. كذلك في رأيت زيدا جمهور العرب يقولون رأيت زيدا ويبدلونها ألفا، وأما ربيعة فإنهم يقفون عليه بالسكون فيقول رأيت زيد ويقفون، هذا معنى على لغة ربيعة، وهذه يستعملها النظام كثيرا عندما يحتاجون للوقف على المنصوب من غير ألف. واستباحة وإلا فالأصل مثلا إن الله كان عليما حكيما غفورا رحيما هكذا بالألف، هذه هي لغة الجمهور العربي. واستباحة عطف، واستباحة عطف على رفع أيضا، وفاعل عرض يعود على المنع المفهوم من ممنوع، عرض هو يعني، وجملة عرض منعه يعني عرض هو أي منعه صفة لممنوع، لممنوع عرض منعه. وقد ذكرنا هنا في الشرح الكبير فائدة في بيان حكمة وجوب النية فيما تجب فيه وفي ضابط ما تجب فيه، هو التعبد في النفس مثلا، مما لا تجب فيه من الأفعال كما أقول المعنى والتعبد في الغير، وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها، مثلا هذا معقول معنى وهذا تعبدي بمعنى أننا لا نعرف حكمته، وإن كان وإن كنا نقطع أن لله فيه حكمة، لا يفتقر له. وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية. رابع الفرائض غسل الوجه وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن الذي هو منتقى اللحيين. فالذقن هو آخر الوجه وليس هو اللحية، اللحية شيء شعر نابت على الذقن. فيدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع. الصلع واضح وهو انحسار الشعر إلى الوراء، وأما الغمم فهو ضده، فهو نزول يعني نبات الشعر في جزء من الجبهة. الأغم عليه أن يغسل الجزء المعتبر هو منابت الشعر المعتادة لا غير المعتادة كالأصلع والأغم. فالأصلع لا يجب عليه أن يغسل جزءا من الموضع الذي انحسر عنه شعره. وفي المقابل الأغم لا يقول لا هذا الجزء من الجبهة صار في حكم الرأس فأمسحه، لا، يغسل الجبهة كاملة حتى التي نبت عليها شعره. ومن اللطائف هنا، يعني نكسر يعني قوة الدرس بشيء من اللطائف، قال المحشي والعرب قال الغمم قال هو من أخذ شعر رأسي من جبهته جزءا، والعرب تذم به لأنه يدل على البلادة والجبن والبخل. قال قوله الصلع بفتح الصاد واللام خلو الناصية أي مقدم الرأس من الشعر، والعرب تمدح به لدلالته على الفطنة والإقدام والكرم. قال الأعرابي لزوجته فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والرأس ليس بأنزع، يعني كأنه بليد يعني. أما الصلع فإنه عندهم يدل على السيادة وعلى الكرم وعلى الذكاء وعلى العقل، يعني على صفات قوية. قال لك يدل على الفطنة والإقدام والكرم. طيب قال، ونعرف أنه يعني أن بعض التابعين قال رأيت الأصلع أو الأصيلع يقبل الحجر الأسود يقصد بها عمر. ولا يدخل موضع الصلع وحده عرضا من الأذن إلى الأذن وإلى حده عرضا، أشار بقوله والفرض عما مجمع الأذنين، ويجب تخليل خفيف شعر الوجه دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب التي هي الشعر النابت على أشفار العينين. وعلى ذلك نبه بقوله وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، وفهم منه أنه لا يجب تخليل كثيفه وهو ما لا يظهر الجلد من تحته، وهو كذلك في الوضوء. خامسها غسل اليدين اتفاقا مع المرفقين على المشهور. وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عامة، وقيل لا يجب غسل المرفقين وهذا غير مشهور، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله خلي الأصابع اليدين. طيب هل هذا يفهم منه الوجوب؟ أجاب الشارح بقوله والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين وقيل باستحباب، وقد جاء في الحديث خلي الأصابع يديك ورجليك، يعني معناه في بعض وخلي بين الأصابع، وهذا أيضا أمر. سادسها مسح الرأس، فيجب مسح جميعه على الرجل والمرأة ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر، يعني الحائل المسح على الحوائل على الرأس المالكية لا يرونه إلا لضرورة، حتى العمامة لا يرون المسح عليها، وقد صحت بها الأحاديث، لكن المالكية لا يرون ذلك إلا إذا كان خيف بنزعها ضرر. طيب ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة، وقيل آخره منبت القفا المعتاد، فإن مسح بعضه لم يجزه على المنصوص. ابن مسلمة يجزئ الثلثان، وقال أبو الفرج أصبغ الثلث، وقال أشهب يجزئ مسح الناصية، لكن المشهور الأول وهو أنه في المذهب المالكي لا بد من مسح جميع الرأس، قوله امسحوا برؤوسكم، وهذا ظاهر العموم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ويرجع مرة أخرى يعمم رأسه. فعند مالك كأحمد في يعني مشهور المذاهب هذه أنه لا بد من تعميم جميع الرأس، وهو مذهب البخاري أيضا، واستدل بقول الإمام مالك أو باستدلال الإمام مالك بحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. طبعا ننبه هنا إلى شيء مهم، وهو أننا لا نستفيض هنا في ذكر الأدلة والمناقشات عليها، لأننا لا نريد أن نصعب الأمر ونشتت الطالب، وإلا فقد من أراد يعني المناقشة في أمور الاستدلالات فعليه بالكتب الحديثية مثل منحة العلام شرح بلوغ المرام، فصلنا فيها يعني كثيرا من الاستدلالات والعلل الحديثية والخلافات وما إلى ذلك، ولله الحمد والمنة، كتاب الطهارة كاملا مشروح موجود. سابعها غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين عن المشهور. وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه بقوله المرفقين عما والكعبين، وقيل لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، وقيل يجب كما سبق. يعني أصابع الرجلين يعني بخلاف أصابع، أي عكس أصابع اليدين، فالمشهور فيهما الندب. لعلنا نأخذ هذين البيتين سريعا ونقف عليهما. سننه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة، استنشاق من استنثار، ترتيب فرضي، وذا المختار. قال لك السنن، سنة عند المالكية سبقت، وهي ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليه، وهو في اللغة الطريقة. قال الشاعر: من سنة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. سننه السبع، أيضا السنن سبع قال لك مثل الفرائض، وقيل ثمان بإضافة تجديد الماء للأذنين. ابتداء يعني في الابتداء غسل اليدين، يعني أن تغسل يديك قبل إدخالهما في الإناء، ورد مسح الرأس يعني بعد أن مسحت رأسك كاملا، كونك ترد يديك من مرة أخرى إلى حيث بدأت، هذا يسمى رد مسح الرأس، وهو سنة قد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. غسل اليدين أيضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أمر به النائم وفعله، كان يواظب عليه. مسح الأذنين أيضا جاءت في أحاديث كثيرة. مضمضة استنشاق استنثار، إذا توضأت فمضمض، وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شق إلى شق، ومجه على خلاف في المج هل هو من تمام السنة أو لا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويواظب عليه. استنشاق استنثار، الاستنشاق وجذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنثار هو دفع الماء بالنفس من الأنف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلينتثر، وهذا يستلزم الاستنشاق. لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، لكنه في المذهب المالكي سنة، كالجمهور عموما، الجمهور عندهم أن هذا سنة. ترتيب فرضه يعني كونك ترتب الفرائض على ما جاء في كتاب الله، أن تبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هذا قال لك سنة، بمعنى أنك إذا خالفته فإنه لا يبطل وضوءك عند المالكية، على خلاف. ولهذا قال: وذا المختار، وهذا هو القول المختار، والقول بالسنية، لا القول بالوجوب ولا القول بالندب، يعني في معتمدي المذهب المالكي أنه ترتيب سنة، فهو ليس فريضة ولكنه ليس مندوبا، وإنما هو سنة، يعني مطلوب مؤكد لكنه لا ليس فريضة. ولهذا يقولون: من نكس مثلا يشرع له أن يعيد العضو المنكس وما بعده، على تفصيل عنده. قال: لما فرغ من الكلام على الفرائض شرع في بيان السنن، فأخبر أن سنن الوضوء سبع: الأولى غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل دخولهما في الإناء، وكونه سنة هو المشهور، إذن خذ هذا المشهور. وقيل أنه مستحب، هذا لا تلتفت إليه حتى تركز على شيء واحد الآن. وفي كونه متعبدا لم يطلع على حكمته وقول ابن القاسم أو معقول المعنى، أو معقول المعنى وهو النظافة، وهو لأشهب قولان. يعني هل هو هذا التعبدي محض لا تعرف حكمته، ولا لا حكمته النظافة فيكون معقول المعنى؟ الأول قول ابن القاسم والثاني أشهب، وينبني على هذا فروع. فإذا قلنا تعبدية معناه أن الإنسان لو أحدث في أثناء وضوءه وأراد أن يعيد لابد أن يغسلهما، لأنه أمر تعبدي ليس للنظافة، وحتى لو كان نظيف الجسد فعليه أن يغسلهما، ويحتاج إلى نية لأنه أمر تعبدي، فلو فعلهم بغير نية لم يأخذ أجر السنة، ويغسلهما مفترقتين لأن شأن التعبد أخذ عضو بعد عضو. وعلى القول بأنه معقول المعنى يكون العكس في الجميع، فلا يعيد غسلهما من أحدث، ولا نظيف الجسد لا يغسلهما، ولا يحتاج إلى نية، وغسلهما مجتمعتين، هذا معنى قوله. وعلى التعبد يعيد غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه، ويغسلهما من كان نظيف الجسد ويحتاج في غسلهما إلى نية، وغسلهما مفترقتين. وعلى القول بالنظاف عكسه في الجميع، قاله صاحب التوضيح وغيره. فسننه مبتدأ في النظم يعني، والسبع نعت له، وغسل خبر، وابتدا منصوب على إسقاط الخافض، بنزع الخافض يعني. واعترض عليه المحشي، قال: الأولى أنه ظرف زمان على نيابة المصدر عنه، كما هو معروف في علم النحو، مثلا تقول: جئتك طلوع الشمس، هذا مصدر ناب عن ظرف الزمان أصله وقت طلوع الشمس. ومنون الدال ابتدا، ومعناه قبل دخولهما في الإناء. سنة الثانية رد مسح الرأس، ابن عرفة: من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه. الثالثة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فيمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بسبابتيه، ويجعلهما في صماخيه، الصماخ هو الفتحة التي في الأذن. ابن حبيب: ولا يتبع وضونهما، يعني لا يتتبع تعرجات الأذن، لأن المسح مبني على التخفيف هكذا قالوا. وابن يونس: مسح داخل الأذنين سنة، ومسح ظاهرهما قيل فرض، لكن المعروف أنه سنة ظاهرا وباطنا. والظاهر من قول مالك أنه سنة، هذا هو. ابن الحاجب: وظاهرهما ما يلي الرأس، وقيل ما يواجه، يعني أن الظاهر هي يقولون خلقت كالوردة ثم انفتحت، فلذلك الظاهر هو الذي مع الرأس، والذي إلى الخارج باطن على خلاف غالب الأعضاء. وهذا لا، بناء على المشهور من أن مسح الجميع سنة، لا فرق سواء قلنا هذا الظاهر وهذا الباطن أو لا. الرابعة: المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخطخضته من شدق إلى شدق ثم يمجه. ومضمضة بغير تنوين للوزن في النظم، يعني مضمضة استنشاق، لأنك لو قلت مضمضة استنشاق هكذا سينكسر الوزن للوزن. الخامسة والسادسة: الاستنشاق والاستنثار، هو أن يجذب الماء بأنفه، هذا هو الاستنشاق، وينثره بنفسه وإصبعيه، هذا هو الاستنثار. ويبالغ غير الصائم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه، لأن هذا يشبه عند الاستنثار، يعني لأنه هكذا يشبه الدواب. عياض: الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان، يعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. ابن عرفة: هو ظاهر الرسالة والمدونة، هلما سنتان أو سنة واحدة. السابعة: ترتيب الفرائض فيما بينها، هذا الترتيب بين الفرائض، أما الترتيب بين السنن والفرائض وكذا سيأتي هذا إن شاء الله. فيما بينها: فيقدم الوجه على اليدين، واليدين على الرأس، والرأس على الرجلين كما في القرآن. وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب، ولذا قال الناظم وذا المختار. وقيل إن الترتيب بين الفرائض واجب، وهو مذهب غير ومذهب من المذاهب الأربعة، يعني أكثر من مذهب. ولذلك الأحوط أن لا يخالفه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه. ورواه علي عن مالك، يعني رواية عن مالك. ثالث الأقوال في الترتيب أنه يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان، لكن الأول هو المعروف في المذهب عند المتأخرين أنه سنة. وانظر حكم ما لو نكس، نكس معناه قدم العضو عن محله المشروع، ناسيا أو متعمدا، ماذا يفعل، كيف يعني يستدرك ذلك في الكبير، أي في الشرح الكبير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا في أي سؤال هناك مجموعة مخصصة إن شاء الله أسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.